حبيبي العمر أحبيتك حبيبي العمر أحبيتك وأخلصت في هواك أمري لا يوم خنتك ولا نسيتك ولا في يوم غبت عن فكري حبيب قلبي وجداني ماليش غيرك حبيب تاني حبيب حبيبي العمر حبيب قلبي وجداني ماليش غيرك حبيب تاني حبيب قلبي وجداني ماليش غيرك حبيب تاني حبيب حبيب عمري فتحت عيني من صغري على حبك وكنس سقتني كاس هواك بدري سقتني كاس هواك بدري أثر فكري أثر فكري أثر فكري أثر فكري أثر فكري أثر فكري وإحساسي وفرحني وبكاني وفرحني وبكاني وبكاني وبكاني حبيب قلبي وجداني ماليش غيرك حبيب تاني حبيب قلبي هو جداني ماليش غيرك حبيب تاني حبيب حبيب حبيبي ماليش غيرك حبيب تاني حبيب حبيب عمري حب بلسانك هشوف بعيونك الدنيا واغني الحب بلسانك حياتي معاك حياة تانية حياتي معاك حياة تانية تهنيني وتراني تهنيني وتراني وتراني وتراني حبيب قلبي وجداني ماليش غيرك حبيب قلبي وجداني ماليش غيرك حبيب تاني حبيب حبيب